دمي في ظل السعود حكام الدولة اسود حنا لهم درع وجنود يا ويل من هجالها حنا جنود المملكة في السود وسط المعركة ما هي سوالف فبركة نموت دون رمالها يا هاجسي هات الجزيل وابدع على اللحن الجميل شعرك له وزن ثقيل وخير من خيالها يا ماجد استجاب اللحن اطرب لسامعنا وغن قلل عيدك يا وطن دم الوطن ورجالها بالصوت يا صوت النزاه جت كل جزيله من جزاه ابيات شعري معنزه شاعرك تركي قالها في حله رجال الوفا اهل النقا واهل الصفا يا مرحبا باللي لفا بقلوبنا باب اللي حضر مداد ما هل المطر في حلة رجال الظفر اللي ينوم فعلها يا دار يا دار الكرم المعالي والشيم يا دار يتم العلم من فوق روس جبالها دايم سعودي ما يميل يلعب على نار وفتيل واللي يعادينا دليل نطع على عيالها اصقر بالجو اعتلت واسمع لا من انزلت بالمجد دايم جملت يا بها ويا يا ويل منه ضدنا يا تعب منه حدنا ما فيه منه ردنا يا من جهلت افعالها من ماضي العهد القديم نطع على ابليس الرجيم واللي جهل فينا غشيم افعال قبلك وراها تاريخنا يشهد لنا يوم انها سيف فوقنا نقار يا جهل بنا تحكي لكم ابطالها المملكة اسود وسط المعركة ما هي سوالف فبركة نموت دون مالها حنا الجبال